السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا نقف مع الآية الثانية من آيات هذه السورة الكريمة، والتي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن دقة علمه سبحانه وتعالى حينما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقلنا ختمت هذه الآية الكريمة بقوله وهو الرحيم الغفور. قلنا دائما ينبغي أن تنظر في عجز الآية، أي ما ختمت به الآية، فكثير من آيات القرآن الكريم ختمت بأسماء الله الحسنى، وهذا الختام جاء مقصودا، فالمتحدث هو الله رب العالمين. قلنا دائما هذه الأسماء التي تختم بها الآيات تؤكد ما قبلها وتمهد لما بعدها قلت لكم أما في كونها قد يعني أكدت ما قبلها، فقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه مع دقة علمه وشعة علمه وعظيم علمه الذي لا يغيب عنه شيء، فهناك الذين يقترفون السيئات ويعتقدون أنهم لا يراهم أحد ولا يطلع عليهم أحد، وبالطبع هم يغيبون عن علم الله، وما علم الله بهم فهو يستر ويرحم. ولو أن الله سبحانه وتعالى أخذ الناس على الفور بعلمه لأحرقنا جميعا وأهلكنا جميعا. ومن هنا جاء هذا الختام ليبين أن رحمة الله ومغفرة الله هي التي تحكم القضية والأمر، فالله سبحانه وتعالى يعاملنا من منطلق الرحمة والمغفرة مع علمه بذنوبنا وخطايانا وخبائثنا وما يصدر منا، ثم مهدت لما بعدها، كيف هذا؟ انظر إلى الآية الثالثة، يعني كيف تحدث الله سبحانه وتعالى فيها، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مع شعة علم الله ومع عظيم قدرته جاء من ينكر الآخرة مشككا في علم الله وقدرته، تسأل نفسك ما الذي جرأ هؤلاء على التطاول على الله وعلى تكذيب الله؟ اللي جرأهم على كده الكلمتين اللي ختمت بهم الآية السابقة: رحيم غفور، يبقى اللي خلى اهل الكفر يتطاولوا وينكروا ويكذبوا ها ان ربنا سبحانه وتعالى ايه والله رحيم غفور. ولولا رحمة الله ومغفرة الله لما تجرأ احد على ان يعصي الله او ان يسيء الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك معلوم ان الله سبحانه وتعالى قد سب وشتم, الله نفسه قد سب وشتم. ولذلك لما بيظهر بعضهم يقول لك الله ده في هناك بعض الاقزام وما الى هذا بيتطاولوا عليك وعلى المشايخ وعلى العلماء, شوى بيكفروك وشوى بيشتموك وشوى. يا عم احنا هنيجي اعز من الله؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى يعني اسيء اليه فسب وشتم, الله سب وشتم اه والله. وعندك حديث البخاري شتمني عبدي وليس له ذلك وكذبني عبدي وليس له ذلك, شتمني عبدي وليس له ذلك, وهذا في البخاري, وكذبني عبدي وليس له ذلك. اما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا وهو يثبت لله النقص والعياذ بالله, واما تكذيبه لي فقوله لن يعيدني كما بدأني. يبقى في ولاية الادب اهو, شتم الله وكذب الله. والقرآن سجل على اليهود هذا صراحة كده, قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, ها قالوا كده, قالوا كده, قالوا كده. ده تطاول على الله اه وشب لله اه اه. طب ايه اللي بيخليهم يقدروا يعملوا ده ها مع انه هو القادر, مع انه هو الجبار, مع انه هو المنتقم, مش كده؟ ايه اللي بيخليهم يعملوا ده؟ ها؟ رحيم ايه؟ والله رحيم غفور, رحيم غفور. فمن رحمته انه يمهل, ومن رحمته انه يطرد, ومن رحمته انه يعفو ويصفح. ولذلك تجرأوا على الله سبحانه وتعالى, تجرأوا. اليهود اتهموا الله بالبخل, اتهموا الله ايه؟ بالبخل. وقالت اليهود يد الله ايه؟ مغلولة. كل ده تطاول على الله سبحانه وتعالى, كل ده تطاول على الله سبحانه وتعالى. لكن عشان غفور رحيم ها والله بيمهل, يمهل سبحانه وتعالى بيمهل. فهذا التطاول على الله. ولذلك لما تقرأ قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم, اغتر بالله, اغتر بالله. يقول ابن عباس غره كرمه, يعني ايه اللي خلانا اغترنا بالله؟ اللي هو ايه؟ كريم, كريم اه والله كريم. لكن لو اللي لسانه بيطول يخرس ما كانتش الناس تكلمه, وما كانش طلع واحد لا سب ولا كفر ولا كذب, مش كده؟ اه لو كان اللي بيبص بيعمى ما كانش واحد بص, مش صح ولا مش صح؟ لكن ايه اللي مطمع الناس كده؟ وايه اللي مخلي اهل الكفر واهل الضلال يتطاولون على الله؟ كرمه, مغفرته, رحمته, تمام. الى وهو الرحيم الغفور, دي هي اللي هتقول لك بقى ان ليه طلع ناس يكفروا ويقولوا لا يقولوا بقى اللي احنا نسمعه دلوقتي. طب دول طلع يقولوا ايه بقى؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا ليه الساعة, لا تأتينا الساعة. طيب دي فيها اساءة الى الله زي ما احنا لسه بنقول؟ اه طبعا, اه طبعا, اه طبعا. ليه؟ الساعة للقيامة, وسميت بالساعة وانتوا عارفين لليوم ان نبعث سنقسم اننا ما لبثنا غير الساعة. هي الدنيا كلها كده. قل ذلك اللي قال الدنيا ساعة فاجعلها ايه؟ طاعة, ساعة, ساعة. فقالوا كل يقولوا لا تأتينا الساعة, يعني عدم اتيانها يعني عدم وقوعها. فهم ينكرون قيام الساعة وحدوث الساعة. ده بكرر فيه سائل الله, اسأل نفسك ايه الباعث على ده؟ ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ ايه اللي خلاهم ينكروا الساعة؟ ايه اللي خلاهم ينكروا الساعة؟ اه والله. هنا بقى يأتي الكلام بقى, ان لما تنظر الى منشأ تكذيبهم للساعة ستعلم انهم يطعنون في علم الله وقدرته, في علم الله وقدرته. ليه؟ ها قال تعالى شوف هم أنكروها ليه، أنكروها ليه، خلاص أنكروها لسببين. يقول لك تعالى هو الميت ده حاجة من الاثنين، يا واحد بندفنه، مش ده اللي بيحصل كده، واحد بيدفن، يا واحد والعياذ بالله ما تعرفوش مكان ازاي. قال لك ده مثلا يهاجمه سابع او يغرق، فايه اللي هيحصل؟ اللي غرق ده اصبح طعاما للايه؟ للاسماك. شوف راح فين بقى، كام سمكه كانت منه يا عم، وكم سمكه دول اتحللوا، واللي اتاكل منهم اتاكل، واللي مات مات، واللي اتشوى اتشوى، واللي اتقلى اتقلى، راح فين ده؟ طيب واللي كلته السباع، واللي كلته السباع، يبقى واحد اهو مكانه هنا اهو، واحد ملوش مكان، مش كده؟ طيب اللي له مكان ايه اللي بيحصل؟ اللي انت عارف مكانه ده عظام رمت ولحم اكله الدود. طب العظام اللي رمت واللحم اللي كانوا الدود ده يرجع ازاي؟ ادي السؤال بقى، وده اللي قاله الكافر للنبي صراحه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هي للنبي معاه عظمه قد رمت وفهاله كده، يقول له ربك يعيدها دي لترجع كده تاني، يبقى ده شك في ايه؟ في قدره الله كده على طول، يبقى ده تكذيب لقدره الله، مش واثق في قدره الله سبحانه وتعالى. طيب واللي اتفرق ده يقول لك بقى راح كده وراح كده وراح كده وراح كده وراح كده وراح كده، ده مساله يعني تتجاب ازاي وتتعرف ازاي؟ فشك في علم الله. ولذلك احنا قلنا لاخوانكم، قلنا ان سيدنا ابراهيم وهو يجلس على شط بحر فراى جيفه حمار شائل، حمار احنا قلنا الحمار الشائل يعني خلاص اللي انتفخ واوشك على الانفجار، ويسموه حمار شائل ليه؟ لانه لما بيموت يبقى نام على جنبه، لما ينتفخ يبقى رجليه تطلع لفوق كده، صح كده؟ تقلب اعضاءه ورجليه تطلع لفوق كده، يسموه حمار شائل، خلاص كانه يحمل قوائمه. فراى جيفه حمار شائل فقاعد بيرقب المنظر. ايه اللي حاصل؟ ان تيجي بعض السباع تاكل منها وتمشي، بقوا حبه فين؟ في بطن السباع خلاص. وبعدين تيجي الطيور تاكل منها وتطلع، بقت حبه فين؟ في بطن الطيور اهو. وبعدين الماء يتمدد شويه كده يروح جاي السمك واكل منها، بقى فين بقى؟ اللي بيحدث ده بالضبط بيحدث لمين؟ للانسان برضه، مش كده ولا ايه؟ للانسان. والحمار ده هيبعت برضه خلاص. فبقيت صحيح يعني حبه كده وحبه كده وحبه كده، طب دي بتتعمل ازاي؟ ولذلك كده بقى القضيه قضيتين، احنا قلنا في سؤال المنكر واحد بيسال وهو ينكر مستنكر، يقول لك طب ده يتجمع ازاي ده؟ اذا هو يستبعد هذا ويستنكره، وإحنا اتفقنا السؤال انواع، يستبعد هذا ويستنكره. فالكافر سأل، الكافر سأل مش كده؟ قال ده يستطيع ربك ان يرجع دي؟ بس سأل ايه؟ منكرا مستبعدا، لا عنده ثقة لا في علم الله ولا في قدرة الله خلاص. لكن سيدنا ابراهيم برضو سأل لما شاف المنظر ده، جاء قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، بس لا منكر ولا مستبعد، لا ده هو يريد أن يقف على قدرة الله معاينة، ولذلك عايش بعينه. قال إيه بقى؟ أرني إيه؟ كيف؟ يعني هو واثق إن ربنا قادر، بس هو عايز يشوف الكيفية دي بتحصل إزاي؟ العملية دي بتحصل إزاي؟ بس العملية دي بتحصل إزاي؟ ولذلك في فرق بين لما يجي واحد يقول له أنا عملت الموبايل، أقول له بقى أنت تعمل ده وأكذبه، وفرق بين إن أنا أقول له إيه؟ وريني بتعمله إزاي؟ وريني بتعمله إزاي؟ يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ يبقى هناك فرق بين السؤال والسؤال. السؤال والسؤال. خلاص. فالقضية هم يستنكرون استنكار ده من شو ايه اللي اللي راح هنا واللي راح هنا واللي راح انت عارف ده راح فين وده راح فين وده راح فين وده راح فين. اه يبقى شك في علم الله. طيب وهتجمع اللي في البطن هنا واللي في البطن هنا واللي في البطن هنا واللي راح هنا واللي راح هنا واللي راح هنا ازاي؟ يبقى شك في قدرة الله. يبقى منشأ التكذيب ايه بقى؟ الشك في قدرة الله وفي ايه؟ وفي علمه. اللي راح واتفرق ده يعني يعلم الله ده راح فين وده راح فين وده راح فين يا راجل. طيب وقادر على انه يجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا ويجيب من هنا. اه يبقى المنشأ الشك في علم الله وفي قدرته. خلاص؟ مع ان هم سبحان الله يا اخي يعني مع ان هم ودي قضية هنجليها ان هم متفقين متفقين على ان المنشأ كان بقدرة الله وبيده. مش كده؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم مقرين بأن النشأة كانت إيه؟ آه بيد الله. لكن الإعادة دي بقى آه شكوا في قدرة الله وفي علمه وفي علمه. ومن هنا بقى خد بالك قالوا المنكر له منطق وله شبهة. اللي بيجي ينكر اي قضيه ليه منطق يعني منطق يعني يعني بنكرها بكلام خلاص وكلامه ده هيبقى متضمن ايه شبهه. انا بنكر الحكايه دي ليه؟ انا بنكرها ليه؟ اذا انا عندي شبهه مش كده. فله منطق وله شبهه. اهل الكفر لما انكروا البعث مشككين في قدره الله وفي علمه كان لهم منطق وكان لهم ايه شبه. عشان تبقى عارف برضه ان لما تيجي تدخل في مناظرة او في محادة مع انسان لازم تاخد بالك من منطقه وتاخد بالك من ايه من شبهته. فتجيب منطق يقابل المنطق وحجة تضحض بها الشبهة. دي دايما نعلمها للناس في المناظرات ودي ما احنا تعلمناها من الله رب العالمين. يعني تعلمناها من الله رب العالمين. لما تيجي تناظر خلي بالك من الحاجتين دول. اللي قدامك له منطق يبقى لابد ان ارد على منطقه. وليه شبهه يبقى لابد ان اتي بحجه ترد على الايه على الشبهه. تعال نشوف الحاجتين دول. خلاص المنطق بيقول ايه؟ وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه. كلام المنطق في صيغه التاكيد التاكيد لا تأتينا الساعة. ولذلك بيقودوا بقى أهل التفسير أنهم كانوا يقسمون على ذلك باللات والعزة. يقول لك واللات والعزة ليست هناك ساعة. مفيش حاجة اسمها قيامة يا عم انسى. يبقى منطقه قائم على القسم والتأكيد. يوم يجي منطق القرآن برضو بالقسم والتأكيد. قل بلى وربي أدي القسم بقى. وخد بقى صيغ التأكيد اللي جاء دي كلها لتأتينكم. لم التأكيد ونون التأكيد واخد بالك. يبقى انتوا بتقسموا بتأكدوا واحنا كمان بنرد على المنطق بمنطق. فنقسم ونؤكد نقسم ونؤكد. يقول لك والله حسني ده غلبان لا والله ضلالي وحرامي وظالم. يبقى انا برد على المنطق بمنطق. خلاص نفس الوقت انت ليك شبهة. ايه شبهتك؟ هات ما عندك هات ما عندك. يقول لي شبهتي ما كانش يعرف يبقى حمار ما ينفعش يبقى حاكم وان كان يعرف يبقى ضيالي زيه زيهم. اذا انا عندي حجة برد بيها على الايه برد بيها على الشبهة. يا عم ده احمد ربنا ده الراجل خدمنا. طب خدمنا في ايه؟ يكفي يا اخي انه ما عملش زي القذافي ما كان قادر يعمل. لا والله كان عايز يعمل بس ما عرفش. الجيش خيب امله. الشرطه سمعت كلامه وقالت على قفاه. الجيش خيب امله. خلاص يا سيدي يا سيدي. وحتى لو كان قادر وما عملش انت بتمن علينا بدي. فمسكت اللي قال لي كده قلت له انت فكرتني بواحد بيقول لي ايه احنا عندنا منطقة فيها حرامي وهم عندهم منطقة فيها حرامي. يوم يقول لك ايه ده الحرام بتاعك ده يا سلام رحيم. نعم يا اخويا. يقول لك اصل الحرام اللي عندنا بياخد فلوسك ويغزك، الحرام اللي عندكم بياخد فلوسك ما بيغزكش. يا ابني ما ده حرام وده حرام، يعني في النهايه ده حرام وده حرام. تتكلموا كلموا كلام على قد المنطق والعقل، ما تستخفوش بعقولنا. يطلع شويه متخلفين واخد بالك، قولوا كلام متخلف زيهم في النهايه. هو ايه او القذافي حرامي وغزي شعبه، ماشي يا عم، ده حرامي ولا مش حرامي؟ اما غزيناه بس في النهايه يبقى لازم تقطع ايده، يبقى تقطع رقبته، مش حرامي مش حرامي، نتفق. فانت عندك شبهه انا عندي حجه. كذلك الامر اهل الكفر عندهم منطق، القران رد على المنطق. بتحلفوا بنحلف، بتقولوا واللات والعزى، وقلنا للنبي يقول لكم ايه بلى وايه وربي. سيبك من لات والعزى بتاكل ايه، لا تاتينكم اقسمتم اقسم اتكدتم اكد. الشبهه بقى اللي عندكم بقى، ها بتشكوا في ايه؟ في علم الله وقدرته؟ تعالى خد الحجه بقى، بلى وربي لتاتينكم. احنا قلنا بقى التكذيب ده منشاه ايه؟ الشك في القدره والعلم. اسمع يا عم الحاج، بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. حبه في بطن العصافير، حبه في بطن الكتاكيت، حبه في بطن السمك، مفيش حاجه بتغيب عن علم الله يا عم. اللي في السمك هيجيبه، واللي في مش عارف ايه هيجيبه، واللي في واللي راح هنا يعلمه، واللي راح هنا بالمقدار اللي راح بيه يعلمه. ليه؟ عالم الايه؟ عالم الغيب. وعلم ايه؟ ده مش اي علم يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ لا يعزب عنه، يعني لا يغيب ولا يبعد عن علم، لا يغيب ولا يبعد عن علم. ايه؟ المثقال ذرات، مش ذره مش ذره. ولذلك كانوا زمان زمان كان طلع بعض الخبيرين المستشرقين كده يقول لك مفيش حاجه اسمها مثقال ذره، ده هي اصغر حاجه الذره، اصغر حاجه الذره. العلم الحديث جه خيبهم، العلم الحديث جه خيبهم. ليه؟ العلم الحديث فتته الذره، يعني طلعوا الذره دي جزيئات، فبقى فيه ايه؟ مثقال ذره، مثقال ذره. ولذلك بيستعجلوا. يا عم ربنا قال سنريهم، قال ايه؟ سنريهم اياتنا. لسه يعني اللي انت مش قادر تستوعبه دلوقتي، ها يا ابن اصبر عليه، اصبر عليه، اصبر عليه. ولذلك لما قعدوا كان زمان يقول لك لما طلع حديث الذبابه، حديث البخاري، حديث البخاري، لأن وقعت في إناء أحدكم فليغمس فإن في إحدى جناحيها الداء وفي الآخر الدواء، في البلد وفي الآخر الدواء. يوم يقول لك أنا نفسي أتفرج عليها دي، رش دبابة بوصول ولا شوفها وهي بتوع كده، لازم تلاقيها بتتعمد هذا. هي عارفة بتعمل إيه بالظبط، تروح نازلة بجناحها الشمال، خلاص بالجنب الشمال، ها تروح نازلة كده. ليه؟ قال هو ده اللي فيه الميكروب، هو ده اللي فيه الميكروب. طلع طبيب كتب مقال من اربع صفحات انه كان زمان يكذبوا بقى الحديث ده، يقول لك الاسلام ودين النظافه ودين النظافه، بقى دبانه تقع في القتل، طخ مغرقها مطلعها على بيها واكل تاني. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ يا عم ده انت عندك شعوب بتاكل الصراصير، وشعوب بتاكل الضفادع والكلاب، ده مش قرف؟ يعني ده مش قرف؟ النبي عايز يوصل لك الطعام، انت الدبانه مشكلتها ايه؟ ان حامله ميكروب؟ اه والله الراجل ده كتب اربع صفحات قريتهم حاجه ليها العقل، وكافر اجل لا مسلم عشان نقول يعني بيجاملنا ولا بيجامل السنه، لا. فهذا كده ان اكتشفوا ان في الجهه اليمنى من الذبابه، الجهه اليمنى بتاعتها كده في جناحها الجناح الشمال في بكتيريا، والجناح اليمين في ماده اسمها قاتل البكتيريا. هي نفسها اللي بتموت، هي نفسها اللي بتموت، قاتل البكتيريا. فلو غمستها دخلت البكتيريا وجي قاتل الايه البكتيريا كأن شيئا لم يكن. وبعدين الاسلام يا اخي ما قالكش واجب عليك تعمل كده، لو نفسك عفيت هذا الطعام هترميه تحط، لكن النبي تقول لك لو عايز تاكله وتحافظ عليه هديك طب ما تكونش تحلم بيه، اغمزها وكل. عشان برضه ايه في ناس يقول لك يا عم ده لو مليانه كلاب انا هاكل مفيش مشكله. ايوه بس حافظ على نفسك، يعني انت حافظ على نفسك ان في بكتيريا اقتلها، خليك ذاكر اغمزها وكل، بدل ما انت عندك الاستعداد ده ما عندكش استعداد للتحفظ. فاللي بيستعجلوا على القران والسنه يطعن في القران يطعن في السنه، يا حبيبي ما تستعجلش، شوف العلم لما يتقدم هيقول ايه هيقول ايه. فنفس القضيه لا يعزب عنه ما يغيب عنه مثقال ذراته، يقول لك ده اصغر حاجه في ذره، لا يا عم ما كانتش ده كان عندك زمان قبل ما تعرف، دلوقتي عملوا ايه او فتتوه فبقى في مثقال ذره اهو من القران دي قايلها قبل ما العلم يكتشفها ب 14 قرن 1400 سنة عشان تبقى عارف انه كلام الله حق، انه كلام الله حق. فمثقال ذره ما تغيبش عنه، مش تقول لي بقى هيتفتت وده ياكل حته وده ياكل حته وده ده اللي هياخد مثقال ذره مش هتغيب عن علم الله، هو اعلم يا راحت فين، مش هتغيب عن علم الله. يبقى لا يعزب عنه مثقال ذره، لا تقول لي بقى اللي طار فوق واللي دخل تحت ولا كده في السماوات ولا في الايه ولا في الارض ولا في الارض، ده مش كده وبس، وزي ما يجيب مخ ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. يا عم لو في اصغر من مثقال الذره خلاص، يبقى اللي هياخد ياخد صغير مش هيجيب عن علم الله. ان كانت نمله يا عم نمله هتاخد مثقال ذره مش غايب عن علم الله، ولا اكبر جه اسد خد حته كيلو في بقه ومشي مش غايب عن علم الله، مفيش حاجه غايبه عن علم الله، مفيش حاجه هتغيب عن علم الله، ومفيش حاجه هتغيب عن علم الله، مفيش حاجه هتغيب عن قدرته سبحان الله. يعني اذا الله سبحانه وتعالى يرد على هذا الجهل وهذه الشبهه بحجه يا حبيبي. يبقى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وكل ابني بيتسجل إلا في كتاب إيه مبين. يعني ربنا أراد أن يقول إن ده متسجل من قبل ما ده يتاكل يا ابني، من أول من قبل ما يتخلق ده متسجل ومعلوم، ولا ده كمان مش لسه هيعلمه، يعني ربنا مش قاعد يستنى ما يشوف ده هيروح فين وده هيروح فين وده هيروح فين وده هيروح فين، لا يا حبيبي ده مدون من قبل ما تتخلق، من قبل ما تتخلق في كتاب مبين، يعني هذا الكتاب بين واضح فيه كل شيء بجلاء ووضوح. قالت اي الكافر يوم القيامه يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيرة ولا كبيرة الا احصاها احصاها، مفيش يا عم مفيش يا عم الا في كتاب ايه كتاب مبين. تعالى بقى يبدي انكار الساعة انكار القيامة يتنافى مع العقل يتنافى مع العقل يتنافى مع العقل ليه يا اخي؟ العقل السليم اللي هو بيقول لما يكون هناك عمل وتتفاوت الاعمال لابد وان يكون هناك جزاء قدر العمل، مش العقل بيقول كده، ده قوانين دنيتك حتى بتقول كده، بتشغل الموظفين بتشغل العمال ها كل واحد زي التاني، لا يا حبيبي كل واحد بياخد على قدر ايه عمل، في اللي هيحسن هياخد على قدر وهتتفاوت مراتب الاحسان، وفي اللي هيسيء وهتتفاوت مراتب الايه الاساءه مش كده؟ فبالعقل كده لو كانت المساله موت ونهايه وخلصت لتحولت الدنيا الى غابه، ده بالعقل يا ابني ده بالعقل يا ابني لعوالي الدنيا لغب. ليه؟ انا واحد من الناس مش هعمل صالح، ولو جع قلبي يا عم واصوم واصلي واقيم وبتاع، ما في النهايه شويه تراب وياخدوني وخلاص استمتع بحياتي بقى، مش كده ولا ايه؟ اتجوز زي ما انا عايز، وزني زي ما انا عايز، واسرق زي ما انا عايز، واللي الشديد ياكل الضعيف، الله، ايه اللي يوقف كل دول؟ ايه اللي يوقفك؟ ايه اللي يوجهك للعمل الصالح؟ ولذلك زي ما قلت لك كده زي ما قلت كنت اعيش واعمل اللي انا عايزه وهي موتة وراحة خلاص ما كلنا هنتساوى فيك. ولذلك الرجل قال ايه؟ ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي خلاص وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه. لكن العقل يقول علشان الدنيا دي لا يستطيل فيها القوي على الضعيف مش كده، ولا تراق فيها دماء ولا تنتهك فيها اعراض ولا تضيع فيها حقوق، يبقى لابد ان يكون في حساب. حساب حساب ده يجي لك امتى بقى؟ مش بعد ما تخلص العمل؟ يبقى لازم يكون في اخره، والاخره دي هي الرادع للناس والله والحامل لهم على الطاعه والمعروف، لولاها لحولت الدنيا الى غار. وبقي هذا لا يمكن ان تسوي بين الناس، واحد بيزني وبيسرق وبيقتل، واحد بيصلي ويسبح ويكرم الضيف ويعين المحتاج وكذا، تخلي ده زي ده، الاثنين خلاص متنا ورقدتنا بقت واحده. هل هذا يتفق مع عقل سليم؟ هل هذا يتفق مع عقل سليم؟ هو ده السؤال بقى خلاص. ولذلك يجي ربنا يقول بقى عله ان هيبقى في قيامه ايه؟ العله ايه؟ ها ها العله ايه؟ العله ايه؟ ليجزي، ادي بقى الايه اللي جايه معانا اللي هي الايه الرابعه، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم. وهيجي بعد منها بقى والذين سعوا في اياتنا معاجزين، يبقى الناس صنفين. يبقى تقوم ليه؟ الساعه دي فايدتها ايه؟ ليه عقلا لازم تيجي؟ لان عايز طائفتين من الناس. ناس امنت واحسنت وناس كفرت وضلت. ده لازم يلقى جزاؤه وده لازم يلقى جزاؤه. ولذلك قالوا اللام هنا بقى ليجزيه دي للتعليل ومتعلقه بقوله لتأتينكم. يبقى لأتينكم العله ايه؟ العله ايه؟ ليجزيه. واصله كده حته لغويه بس سهله ايه؟ يبقى اللام دي بقول تاني اهو للتعليل متعلقه بقوله ايه؟ بلى ربي لتأتينكم. يبقى المعنى يكون ايه؟ لتأتينكم ليه؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. هذه العله بقى اللي هي العله التي يقرها الايه؟ العقل، بس مش اي عقل، العقل السليم. ولذلك دايما تعجبني الحته دي يحطوها كده العقل السليم. عقل خارف ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. فالعقل اللي خارف ده ما بيشوفش حتى لو كانت المساله واضحه كالشمس في المحاط. ولذلك في واحد يبقى طالع مش شايف الشمس، هو حط المشكله في الشمس، المشكله فين؟ في عينه. تديله ماء طيب جميل يقول لك ياه والله المشكله في المذاق بتاعك. ولذلك الراجل الشاعر قال كده قد تنكر العين ضوء الشمس من رمضي، يبقى هي اللي تعبانه فيها رمضي. وينكر الفم طعم الماء من شقبي، هو عيان وكل حاجه في بقه مره. ده موضوعك يا عم الحاج. ولذلك احنا عايزين واحد ايه؟ واحد ايه؟ سليم، يقوم يشوف صح ويدوق صح ويتكلم صح ويتكلم صح. اذا عقلا لازم تيجي ليه؟ ادي العله بقى ليجزي، يبقى لازم يكون في ايه؟ جزاء في مقابل عمل. ليجزي يجزي مين بقى؟ قالوا الناس عندنا حاجتين اثنين، ادي اول سنه وقدمه لفضله ويسال الله ان نكون منهم. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. خلاص هنا بقى وقف علماء العقيده، واحنا قلنا التفسير تاخد منه كل حاجه، تاخد عقيده وتاخد شريعه وتاخد قصص كل التعليم ولغه كل التعليم. وعلماء العقيده وقفوا هنا بقى، جم ايه قالوا؟ الذين امنوا، راح مفسرينها ازاي بقى؟ قالوا اعتقادا وشهاده وعملا. احفظها كده عشان تعرف امتى تبقى مؤمن بقى، عشان تعرف امتى تبقى مؤمن. ما هو الايمان ده مش مجرد ادعاء خلاص تطلع رقاصه تقول لك والله انا مؤمنه، وكان اللي بيحكمنا حرامي يقول لك الرئيس المؤمن. كل واحد يقول ادعي زي ما انت عايز، لكن لكل قول ايه؟ يا عم حقيقه حقيقه، انت مؤمن؟ شوف اهل العلم وعلماء العقيده لما جم يتكلموا عن الايمان قالوا ايه بقى؟ الذين آمنوا قالوا إيه؟ تصديقا وشهادة وعملا. يبقى عشان تبقى مؤمن عايز منك ثلاث حاجات. أول حاجة أو اعتقاد الزمول تصديق الاعتقاد. أول حاجة تصديق واعتقاد، ودول عمل القلب. يبقى أنت مؤمن يبقى لازم قلبك يكون إيه؟ معتقد. وبعدين اللي تعتقده ده لازم يطلع فين؟ علشان تشهد بيه، تشهد بيه. ولذلك اللي يجي يقول انا مؤمن او شيء ده بس مفيش تصديق واعتقاد في القلب ما بقاش مؤمن. طب ما المنافقين قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك ايه رسول الله والله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ما هم قالوا لكن كذابين. ليه؟ لان هو ايه ما اعتقدش، ما اعتقدش شيء بلسانه لكن لم يعتقد بقلبه. يبقى انا اريد اعتقادا بالقلب ادي واحده، واريد شهاده باللسان. اريد شهاده باللسان ليه؟ لان انا وانت عايزين، انا وانت علشان نشهد لواحد مقطع الجمال عايزين عايزين ودع الي الاسلام شهاده ان لا اله ايه الا ما تشهد. ولذلك العباس، العباس أسر في غزوة بدر، عباس عم النبي خلاص. العباس ماكث في مكة يوميا بيرسل تقارير للرسول صلى الله عليه وسلم، عمال يبعث تقارير ايه اللي بيدور في مكة. النبي كان له عيونه، مش الإسلام مش عبط، لا كان له عيونه، كان منهم العباس. فالعباس يرسل النبي صلى الله عليه وسلم محب للإسلام. ولذلك لما خرج في غزوة بدر خرج حتى لا يغتاب المشركون في أمره، لكنه لم يرفع سيفا في وجه المسلمين، مرضيش خلاص مرضيش لم يرفع. ولذلك سهل أسره، واللي أسره لما تقرأ في التاريخ تمر روحك بالضحك. واحد اسمه ميسار، ميسرة ده كان نحيفا قصيرا قد كده. العباس لو ظهر في وجهه لأماته، قال له كده بس مش هيرفع عليه سيف ولا يضربه ألم. لو ظهر في وجهه لأماته. ومع ذلك جاي جايب العباس وجاي، تفهم ايه بكيف العباس؟ خلاص كيف العباس كده لو ظهر في وجهه لقتله. العباس قبل ما يخرج كان له مال، فقال لامرأة ام الفضل تخبئ هذا المال، يعني حافظ عليه لحين عودته. فلما اسر وحدث بداء الاسرة، فالنبي بيقول له يا عباس ارسل في طلب فدائك. وشوف النبي عارف، كان بيبعث له ويقول له وعلم ان في قلبه خيرا. ولذلك يا ايها الذين قل لمن في ايديكم من الاسرى ها لو يعلم الله في قلوبكم ايه خيرا، قلبه خير. فقال له ابعت بقى علشان تجيب بمال. فالعباس بيقول له ايه؟ بيقول له يا محمد ليس عندي مال. قال له قول الكلام ده لحد تاني بقى، أين المال الذي خبأته وقلت لأم الفضل كذا كذا كذا كذا كذا. فيوم يقول له والله إني أعلم أنك رسول الله، وكان عايز يوصل الحتة دي. شوف كده أنا عارف كده. طيب ابعت بقى هات المال. قال يا ابن أخ قد علمت ما في قلبي، أنت عارف إيه اللي هنا. قال يا عم لنا قولك وأما قلبك فلله. انت لسه ايه ما قلتهاش، لما تقولها انا ليا ايه اللي طالع منك، قلبك مش بتاعك. ولذلك شاطر من الصبيل اللي طلع في الاعلام ها، او حتى ما تيجي تتكلم في في, في في في في مع بعضهم يقول لك كل ما اتكلم يقول لك اهم حاجه أمعجل أمعجل. وهو فعله زي الزيت يا العباس. قال تعلم ما في قلبي لأن كان فعله إيه؟ فعله حسن يا ابني. ما هو الفعل بيدل على في القلب خلاص. لكن يبقى فعلك سيء وتقول أهم حاجة قلبي، تبقى عريانة وتقول لك أنا أهم حاجة قلبي وأهم حاجة حجاب القلب. أنا أول مرة أسمع الحجاب القلب ده، وأنا أعرف إن في حجاب البدن ما أعرفش القلب ده. إيه حجاب القلب ده؟ إيه حجاب القلب؟ فأهم حاجة قلبي، أهم حاجة قلبي، أهم حاجة. والعيال حتى في البدرة ليه؟ وبعض الآباء كتكلم يقول لك يا عم يعني أنا سايب البيت دي محترم، أهم حاجة قلبها. قلبها جاك وجع في قلبك وقلبها. قلبها إيه؟ قلبها إيه؟ وذلك لما جالي راجل فاضل مرة زمان وقال لي كل ما أقول البيت تقول لي أهم حاجة قلبي، قلت له أصبح الصبح وما تسيبلهاش المصروف. تيجي تقول لك المصروف فين؟ قول لها أهم حاجة قلبي، أنا النهاردة بقلبي اديتك 5000 جنيه. إن قبلت ده هنقبله يا عم. إن قبلت ده منك يعني نقبل منها كمان إن هي تمشي بقلبها. وقتك تقعد على الأكل وتسيب اللحمة تبط في بقك بقلبك ولا بتمد ايدك وبتعمل؟ هو يعني احنا ملتزمين بالعمل ونيجي بس على الدين نسيب العمل ونقول اهم حاجه القلب، اهم حاجه القلب. ولذلك انا بابا في منظره انفعلت كده مع واحد وكان له وضع مرموق، فقلت له تحب اقنعك؟ فاللي قاعد معايا قال لي لا، ما هو عارف انا هعمل ايه. ولذلك حتى لما سالوني طب كنت هتقنعه ازاي؟ قلت هقوم ارجعه قلم واخد بقى طخ هيقوم ايه اقول له انا قلبي مليان حب ليك واهم حاجه قلبي يا عم، مالكش دعوه انت بفعلي بقى. ما هم بيعملوا كده، يخبطوا ويقول لك اهم حاجه قلبي. قال له هبطوا له اهم حاجه قلبي، هيقبلوا مننا ده؟ طب عايزين نقبل منكم ازاي؟ فكلام كلام غير مقبول. فالعباس يقول قلبي لا يا عم، انا ليا ايه؟ ليا فعلك. قلبك ده بتاع مين؟ بتاع الله. انا ليا قولك وعمل بس، حقش عليا ما تحقش عليا حبش علي. انا اللي بحكم عليك بما يظهر منك. تبقى ماشيه متبرجه فاجره، ما تقعديش تقولي اهم حاجه قلبي. ما اعرفش الكلام ده، ما اعرفش. ولن يقر عند الله سبحانه وتعالى، لان زي ما في قلب ربنا طلبنا بايه؟ بالعمل. ودي بقى جت الثالثه بقى اللي هي بقى ايه؟ قلنا ايه؟ ها اعتقاد وشهاده وايه؟ وعمل. يترجم ده، يترجم يترجمه. ولذلك الايمان عندك يزيد وينقص بايه؟ بالعمل. بل هناك بعض الاعمال قد تهدم الايمان كالسجود للصلاه، مش كده ولا ايه؟ يهد ايمانك خالص ولا تزعل، يخرم ايمانك فقط. اذا نشوف اهل العلم كانوا من الدقه بمكان، الذين امنوا قالوا ثلاث حاجات اهو، ها اعتقادا وشهاده وايه؟ وعملا. القرآن هنا يتجلى العمل عشان يديله وصف. ما هو الإيمان تضمن العمل، مش كده؟ مش قلنا كده؟ الإيمان تضمن العمل. رجع هنا القرآن قال إيه؟ وعملوا الصالحات. طب ما العمل داخل في ما احنا قلنا أهو بيتضمنه الإيمان. ما دام أنا مؤمن يبقى عندي اعتقاد وشهادة وعمل. مش كده؟ رجع أظهره كده ليه؟ عشان يديله الوصف اللي قاله ده. وعملوا الصالحات، ان احنا مش عايزين اي عمل، نحن نريد عملا صالحا، مش اي عمل بقى، عملا صالحا. ايه العمل الصالح؟ قالوا بيتوفر فيه حاجتين، حاجتين الاخلاص والموافقه بس، حاجتين دول بيتوجدوا في العمل يكونوا عملا صالحا. تختل واحده يبقى قابلني الاخلاص. العمل ممكن يبقى حلو بس انت مش متوجه بيه لله، يكون وبالا عليك، والله يكون وبالا عليك. العمل يبقى حلو بس انت مش مخلص، مش متوجه بيه لله. الاخلاص اللي هو ان تتوجه به لله خلاص. ولذلك عندك الحديث الطويل كلكم عارفين، الرجل اللي قرأ القرآن حلم هي قرأت القرآن وحشة؟ والله حلم. هيتقال لي يوم القيامة ايه؟ قرأت ليقال ايه؟ قارئ. وقد قيل لما توجهش لله. ها؟ قال القرآن وده فين بقى؟ ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. يا الله يا عم اهو قاري القران اهو ولا تزعل. جاي قايم الليل هقوم عشان يقول ايه قواد خير. يلا يا عم نار جهنم. تصدق ليه؟ علشان يقال جواد قيل نار جهنم. كل دي اعمال ايه؟ حسنه حلوه جميله بس اختل فيها شرط الايه؟ شرط الاخلاص. يبقى انا رقم واحد علشان العمل يكون صالحا يبقى اول قيد الاخلاص تتوجه به لله. القيد الثاني الموافقه. الموافقه يعني مش من مجلس الشعب يقول لك موافقه يقول لك موافقه ده العمل صالح. لا شرط حراميه. لا الموافقه ايه؟ ان يكون موافقا للكتاب والسنه. ان يكون موافقا للكتاب والسنه. ولذلك حتى لو ظاهره او اصله الحسن، شوف تعبيري اصله الحسن ومخالف للكتاب والسنه بقى مردود عليك. الحديث النبي قاله بقى وحط بقاعده اللي هو هذا الحديث من قائم الدين، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. شوف حتى لو اصله، شوف تعبيري حتى لو اصله حسن مردود عليك، مردود عليه. ولذلك عندك بقى حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها. حسوا انه يعني ليلة كده قالوا ماشي ده النبي، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بيقلل في العمل عشان ربنا ايه؟ غفر له. لكن احنا بقى ها؟ لا محتاجين بقى كثرة عمل. ليه؟ ان احنا مش مغفور لنا كلنا. لا خلاص عايزين كثرة عمل. فقال احدهم اما انا فاقوم الليل. ده اصل في الدين؟ ده له اصل في الدين؟ نعم. لا يا راجل قيام الليل ملوش اصل. نعم اصل حسن لكن راح مزود حته كده. ولا انام. شوف الاصل. شوف بقى بص هنا النية حسنة، نيته حسنة ولا سيئة؟ والله النية حسنة وأصل العمل حسن لكن زود حتة. الحتة دي خليته يخرج عن الموافقة. احفظ بقى الكلمتين دول، يخرج عن الموافقة ولا أنام. الثاني راح قال وأما أنا فأصوم. جميل النية حسنة. الصيام أصله حسن في الإسلام. الكلمة خرجته عن الموافقة ولا أفطر. الثالث راح جاي وقال وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. نيته حسنة. قال مش عايز لا امرأة ولا طفل يشغلوا عن ذكر الله. هيتبتل لله، هيتبتل لله. شوف الثلاثة نيتهم حسنة وشوف في أصل حسن موجود لكن ايه المخالفة؟ خرجوا عن الموافقة اللي النبي قالها بقى. فلما سمع ما قالوا قال أما أنا فأقوم الليلة. أدي الأصل بس أنت خلفتني بقى، أنت قلت مش هنام، أنا بقى وأنام يبقى خرج عن الموافقة. وأصومه أنت قلت مش هفطر خرجت عن الموافقة. وأنت قلت مش هتجوز خرجت عن الموافقة. وأنا وأتزوج النساء. اسمع هذه سنتي، احنا عايزينها كده. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليه؟ لا ما ينفع لا تزوج ولا تنقص يا حبيبي، ولا تنقص يا حبيبي. فاحنا عايزين ايه؟ موافقه، موافقه. ولذلك اللي بيجوا مثلا يقروا القران يوم الجمعه قبل الصلاه في المسجد فتيجي تقول له ما ينفعش. الكارهين للقران، الكارهين للقران. شوف يا اخي ما بيحبوش القران. يا اخويا بس ما تخضنيش بشويه القرع اللي انت بتقولهم دول والجعجعه اللي انت بتجعجعها دي. انا بحب القران اكتر منك ومين اللي خلفوك؟ ده هو حياتي يا ابني. ده هو حياتك. لكن انت باللي بتعمله ده خرجت عن الموافقه. القرآن النبي ما كان بيقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار، والصحابة بيقرأوه أناء الليل وأطراف النهار، لكن جم قرأوه في المسجد قبل الجمعة بصوت مرتفع. هو ده سؤال، هو ده سؤال. فأنت عملت إيه هنا بقى؟ خرجت عن الموافقة يا حبيبي. هي دي العتة، المحك اللي بيني وبينك، المحك اللي بيني وبينك. القاعدة اللي أنا قلتها لكم زمان واللي هقدر أذكركم بيها بقول لكم احفظوها زي اسمكم. نحن لما بنيجي نختلف مع احد، ان اختلفنا في امر دنيوي، ما انت بتختلف كده، يا في امر دنيوي يا في امر ديني. فاذا اختلفنا في امر دنيوي لا تقول لك انت تقول له ما ينفعش القران في المسجد قبل الجمعه، فين دليلك؟ يعني جهلك جهل مركب، جهلك جهل مركب. ليه يا عم؟ من الذي يطالب بالدليل؟ مين اللي نطلبه بالدليل؟ ده توقف على احنا بنختلف في ايه. فان اختلفنا في امر دنيوي فاللي بيمنع هو المطالب بالدليل. ليه؟ لان الاصل في الامور الدنيوية الاباحة، فاللي بيبيح ده مع الاصل، اللي يمنع ده مخالف للاصل، والمخالف للاصل هو الذي يطالب بالدليل. فانا لابس جلابيه فيها مش عارف ايه، جزابه شبك كاب شرشوب قدامك اهو. بعض واحد مسكني قال لي الشراشيب دي ما بتنفعش يا شيخ. فقلت له اين دليلك؟ قال لي فين دليلك انت؟ يبقى جاهل. جاهل ليه؟ لان الاصل فيها ايه؟ الاباحه. انت حضرتك اللي بتمنع، اتفضل مشكورا قول لي الدليل. مش هنقعد للصبح زي ما بتحصل مناظرات قايمه على جهل كده، الاثنين اللي قصاد بعض، فين دليلك؟ وانت تقول له فين دليلك؟ ونقعد الصبح فين دليلك؟ يا عم اصلوا المساله الاول، من الذي يطالب بالدليل عشان نستريح؟ فانت انكرت عليا دي، انا استخدمت الاصل، الاصل فيها ايه؟ سعادتك بتمنعها، يبقى تجيب لي الدليل، فلحين ان تاتي لي بالدليل هي عندي مباح. الامور الدينيه العكس. الاصل فيها الحظر. ليه؟ انك ما ينفعش تجيب دين من عندك، فلا يجوز ان تفعل شيء الا بنص. يعني لازم يكون معاك دليل، والا كل واحد بقى يخترع صلاه، واللي يخترع صوم، واللي يخترع زكاوي، كل واحد الف على كيف. لا، العبادات دي موقوفه بالدليل، فالاصل فيها الحظر. فهتيجي تقرا لي القران في المسجد قبل يوم الجمعه اقول لك ما ينفعش، ما تقوليش فين دليلك؟ لا، انت اللي عايش تعمل. اين دليلك؟ طب النبي ما عملهاش. طب حاجه من الاثنين بقى، يا كانت حلوه وما بلغهاش يبقى اتهمته بالتقصير، يا كانت حلوه وما عرفهاش يبقى اتهمته بالجهل. تختار لك ايه من الاثنين؟ طب ادام ما عملهاش، ادام ما عملهاش يبقى همشي الاولى بقى، همشي الاولى بقى. فانا عايز منك موافقة يا حبيبي، ولولا الموافقة دي كل واحد هيخترع في الدين كيف ما يحلو له. ولذلك اللي بتوع الطرق والكباري دول لما خرجوا عن منهج الموافقة ده، الحديث ده مش مالهمش دعوة بيه والكلام ده مالهمش دعوة بيه، بدأوا يعملوا ايه؟ يخترعوا بقى أوراد وعبادات. ألاقي واحد فيهم قام عمال يصلي لي بالليل صلاة غريبة الشكل. ايه يا عم؟ يقول لك ده الشيخ بتاعنا علمنا صلاة ونيس الأمر. ايه يا اخويا بقى صلاة ونيس الأمر دي؟ لا، تصليهم كل يوم مش عارف ايه كم مش عارف ركعة عشان يونسوك في قبرك. طب النبي ما كانش عارفها وانتوا عرفتوها شوية جهلة وسفلة. كل واحد هيألف بقى، والتاني يطلع لك بقى أوراد، والتاني تطلع لك بقى أذكار، والرابع يطلع لك، كل واحد خلاص بقى الدين مرتع. لا، انا اريد عايز تقول ان عملك ده عمل صالح، لازم تجيب لي فيه حاجتين، لازم تجيب لي فيه حاجتين. واحده دي معاك ومع ربنا، والثانيه دي انا لازم اشوفها. اللي معاك ومع ربنا الاخلاص، ده سر بينك وبين الله. واللي انا لازم اشوفها اللي بقى الموافقه، الموافقه ان عملك ده يوافق الكتاب والسنه. زاد ما ينفعنيش، قال لي ما ينفعنيش. ما ينفع ليش ما ينفع ليش. عشان كده شوف وإن كان الإيمان قد تضمن العمل إلا إن الآية جلته ورجعت تحدث عنه حديثا مفردا بعد ما قالت آمنوا قالت وعملوا علشان تجيب لك القدة عملوا ليه الصالحات الصالحات. هتقوم الساعة بقى عشان اللي آمنوا وعملوا الصالحات دول ياخدوا حقهم بقى مش كده ولا ايه حقهم يكون ايه أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. هنقف بقى مع كل كلمة جت أولئك. طب الآية لسه بتقول الذين آمنوا يعني الكلام عنهم قريب اهو. أولئك دي إشارة للبعيد ذلك عندنا هذا وذاك ها مش كده كل ما يبعد هتلاقي الحروف عمالة تزيد تزيد وعندك هؤلاء لما قريبين يبعدوا تقول ايه أولئك. فأولئك دي إشارة للبعيد. طب هو بيتكلم عنهم بإشارة البعيد مع ان الكلام عنهم دلوقتي ايه قريب اهو. الذين آمنوا وحايل ايه أولئك كالآدي يقول ايه هؤلاء مش كده قال أولئك ليه ليه ها. لهم مغفرة ايه المغفرة ورزق ايه الرزق كريم. ومتى يكون الرزق كريما عشر كمل يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك فيكم.